أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي بتراتي للقرآن وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان. شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.